بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بالإلهية على جميع خلقه والمختص بنعوت الكمال وصفات الجلال والجمال بلا شبيه ولا مثال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأمره أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وعلى آله وصحبه أهل العدل والتوحيد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من نافلة القول ومقرور الكلام أن يقال إن التوحيد هو أساس الإسلام وإنه أصل أصوله وأن التوحيد من الإسلام بمكان الذروة والتمام. كذلك أمر أتفقت عليه دعوة الرسل أجمعين من لدن آدم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما من رسل أحد اتفق دعوته إلا بقوله اعبد الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد هو جدة الرسالات الإلهية وغايتها وقطب رحاها وعمدتها ترتكز كلها عليه وتستند في وجودها إليه تبتدئ منه وتنتهي إليه ولا عجب فهو يقوم على إفراد الله عز وجل بما هو محض حقه من أنواع العبادة وصورها وإخلاص القصد والإرادة له في أدائها واعترافه على نفسه وعلى غيره من المخلوقات بنجوم العبودية لهم في سائر الحالات. الله وحده هو ربهم ومليكهم والقاهر فوقهم والمتصرف فيهم بما يشاء لا راد لحكمه ولا دافع لقضائه وهم جميعا المردودون المقهورون الفقراء المحبطون الضعفاء الذين لا غنى لهم عنه طرفة عين ولا قيام لهم بدينه لحظة من الزمان. فكما ذكرنا لم يرسل الله عز وجل نبيا ولا رسولا إلى قومه إلا وجعل مفتاح دعوته أن يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الأصل وهي أصل الأصول في دين الإسلام نجد بفعل ما يعني نشأ في هذا الزمان من أفكار كثيرة وتفاح كثير من الاتجاهات. اختلف بعض الناس في تحديد أصل الأصول وأهم المهم من قضايا الإسلام. فرأينا من يقول مثلا إن أصل الأصول تأليف القلوب كما هو معروف عند بعض الجماعات يقول إن أصل الأصول تأليف القلوب على أساس أن هذا هو أصل الأصول ينبغي أن يقدم على غيره عند التعارض. فمثلا إذا رأى رجلا يقع في الشرك بالله أو في الطواف بالقبور أو غير ذلك من صور الشرك فيقولون أصل الأصول تأليف القلوب فيقدم تأليف القلوب على إنكار المنكر على هذا الشخص حتى لو كان شركا حتى لا تتألف القلوب ولا تتفرق. فإن إثارة هذه القضايا وإنكارها على فاعلها مما ينافي أصل الأصول فيتبعون هذا الأصل ويتحكمون به في الدين بدل أن يتحاكمهم إلى أصل الأصول الذي هو توحيد الله عز وجل. وجدنا كثيرا من الدعاء والمجاهدين في سبيل هذه الدعوة المباركة ينشأ لديهم أيضا تصور انعكس منهم على قطاع عريض من الشباب المسلم وهم قد فهموا منه من كلام هؤلاء الأئمة الدعاء أن أصل الأصول هي إقامة الحكومة الإسلامية مثلا. فيجعلون الهدف إقامة الحكومة الإسلامية هو غاية إرسال الرسل بل من أئمة الدعوة والكبار وأهل الخير والفضل من زعم في بعض كتبه أن الغاية الأساسية من دعوة الرسل إقامة الحكم الإسلامي أو إقامة الحكومة الإلهية أو الحكومة الإسلامية ويذهب إلى أبعد من ذلك يبدأ إلى أبعد من أن أصل الأصول وغاية الرسل هي إقامة الحكومة الإلهية فيزعم أن الأنبياء انقسموا فمنهم من استطاع أن يقيم الحكومة الإسلامية ونجح في دعوته، وذكر منهم محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول ومنهم من لم ينجح في تحقيق أصل الأصول أي في تحقيق الحكومة الإسلامية، وربما حاول التمهيد لإحداث انقلاب سياسي في الأمم من بعده، ويذكر أمثلة مثلا كإبراهيم ونوح وغيرهما من الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. مثل هذا الكلام ينبغي أن يراجع وأن يمحق في ضوء الكتاب والسنة، وأن يبين أين موقع قضية الحاكمية أو قضية السياسة في بالنسبة لأصل الأصول الذي هو توحيد الله عز وجل. الله عز وجل يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن كل الأنبياء ينتصرون، فلا ينهج النبي ولم يفشل النبي في أن يحقق الهدف الذي بعثه الله به. قال الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، والله لا يتخلف وعده. فلا بد أن الأنبياء انتصروا، ولا بد أن جند الله غلبوا، ولا بد أنهم حققوا الهدف الذي بعثهم الله من أجله، وهو أصل الأصول في هذا الدين. حتى نوح الذي يذهب هذا الداعية الكبير جزاه الله خيرا وغفر له ورحمه، حتى نوح الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ويأتي من يدعي أن نوحا لم يحقق هدفه ورسالته، وأنه فشل في تحقيق الهدف الأسمى وهي الحكومة الإسلامية أو الدولة الإلهية، حتى نوح يقول الله عز وجل حاكيا عنه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وانتصر الله له ونصره على الكافرين. فانتصر وانتصر نوح ولا شك في ذلك. فهذا التعبير إنما نشأ عن غلبة التيار السياسي والمفاهيم السياسية ومحاولة حصرها وإعطائها الحجم الأكبر من قضايا الإسلام، بحيث تكون هي في تطور بعض الناس، تطور كثير من الشباب، تكون هي أصل الأصول وقدس الرحى وعميد هذا الدين. أصل الأصول لن نجيب نحن عنه لا كلام ولا كلام، ولكن الذي يملك الحق في تحديد هذا الهدف هو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يخبر أنه ما خلق هذا الخلق عبثا، ما خلق هذا الخلق عبثا، بل لحكمة عظيمة بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. يقول عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول سبحانه وتعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن الذين كفروا والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ويقول عز وجل وهو صاحب الحق الوحيد في أن يجيب هذا السؤال، لماذا خلقنا الله؟ لماذا بعث الله الرسل؟ لماذا خلق هذا الكون؟ لماذا خلق الجنة والنار؟ على أي أساس حكم الناس إلى متقين وفجار ومؤمنين وكفار؟ الذي يملك الحق الوحيد في الإجابة على هذا السؤال هو خالق هذا الخلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أسلوب حق حصر الحكمة والهدف وأصل الأصول في عبادة الله وحده، لأن المكتوب إلا ليعبدون أي ليعبدون وحدي ولا يعبدوا معي غيري، وهو توحيد الله عز وجل. ما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ويقول عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ويقول عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فهناك بعض النقاط نغيرها قبل أن نستقرب في هذا الوقت. يعني نقول أولا قبل أن نكمل الكلام في هذه القضية أن الحكم هو من الدين بلا شك، الحكم والسياسة الإسلامية هي من الدين، ومن ذهب إلى أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، فهذا ينجوك يعني سلك أكثر الطرق إلى الكفر بأن يمشي عن الإسلام. هذا مثل من قال الخمر حلال، الزنا حلال، أو أحل ما حرم الله، أو حرم ما أحل الله، أو أنكر آية من القرآن، فهذا ذات في الكفر سواء وفي الخروج عن حضيرة الدين سواء، فهذا مما لا يختلف عليه. فيعني ربما الناس في أي زمان في أزمنة من قبل قد لا قدر عندهم هذا المفهوم بقدر ما اقترح عندنا نحن وماذا فهم المسلمون من الولايات بمجرد أن ضاعت سلطان الخلافة الإسلامية. وفي هذا يقول شوقي بمجرد ما ضاعت الخلافة العثمانية مثلا، يقول شوقي يعني في بيان ذلك يقول: فلتسمعن بكل أرض داعيا، فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو إلى الدجال أو لتجافي، إلى الكذاب أو لتجافي، وليشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين زي عتماقي. يعني ما دامت الخلافة قد ضاعت فتوقعوا ان في كل ارض ستسمعون داعيا يدعو الى الكذاب يحيي دعوة مسيلة او دعوة كذاب التي ادعت النبوة. ولا يشهدن بكل او لا يشهدن بكل ارض فتنة فيها يباع الدين بيع سماحي، يباع الدين لا يستهان به ولا غرو. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل: لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة، لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة. فأولهن نقبا فكلما انتقضت عروة تثبت الناس بالتي تليها، فأولهن نقبا الحسن وآخرهن الصلاة. فجعل الحسن من عرى الإسلام، من عرى هذا الدين، بل قرنه بأعظم أركان هذا الدين ألا وهي الصلاة. فأولهن نقبا الحسن وآخرهن الصلاة. وإن كان معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فيها إثبات وفيها نفي وفيها إثبات، لا إله إلا الله، فينبغي لكل شخص حتى يستحق رفض المؤمن ورفض المسلم أن يجمع بين كفر وإيمان. كفر بكل الآلهة سوى الله، كل الآلهة ما عدا الله سبحانه وتعالى، وإثبات العبودية لله وحده، لا إله إلا الله، يعني لا إله حق إلا الله. لكن لا يصح أن يقال لا إله موجود إلا الله، لأن هناك آلهة موجودة دون الله، آلهة باطلة. آية ذلك قوله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذا الهوى إله يعبد من دون الله، المال إله يعبد من دون الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخبيثة، تعس عبد القطيفة، تعس من سكت وإذا سكت فلم تسكت. الكافر طاغوت وإله يعبد من دون الله، الشيطان إله يعبد من دون الله. يقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فإن الشيطان إله لكن إله باطل، أما الله فهو وحده الإله الحق الذي يستحق أن يطرد سبحانه بالعبودية. الحاكم بغير ما أنزل الله هذا إله باطل يعبد من دون الله، وهو من رؤوس الطواغيت كما بين القرآن وكما لا يرى السنة. فيجب أيضا الكفر بهذا الطاغوت كما قال الله عز وجل: فمن يؤمن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. إذا حتى نستمسك بهذه العروة الوثقى لابد أن نكفر بكل طاغوت ونؤمن بالله وحده، لكن لا يصح الإشراك مع الله سبحانه وتعالى في هذه العبادات. فنقول إن الحكم بغير ما أنزل الله هذا من الكفر، أو هو من رؤوس الكفر كما قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا يصح الإيمان ولا دعوى الإيمان حتى يجمع الإنسان بإيمانه بالله يجمع إليه الكفر بكل إله عبد من دون الله، ومن رؤوس هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة خليفة الجاهلية، يعني من مات وليس في عنقه بيعة للخليفة المسلم وللحاكم المسلم فهذه موتة جاهلية، تشبه موتته موتة أهل الجاهلية. فإن كان هناك خليفة ولم تبايعه أو خرجت على طاعته ونفذت بيعته فأنت يعني على خطر عظيم. أما إن لم يوجد هذا الخليفة ولم تستطع مبايعته فقد أشبهت موتتك موتة أهل الجاهلية، لأنهم كانوا فوضى لا نظام يجمعهم. فهذا وهناك أدلة كثيرة في هذه المسألة لا نطيل بفردها لأن ليس المقام مقام التفصيل فيها، لكن خلاصة الموضوع أن الحكم الإسلامي من أركان هذه الأمة ومن أركان هذا الدين ومن أهم القضايا في هذا الدين. إننا نقول من أهم ولسنا نقول أهم القضايا، لأن هناك ما هي أهم منه ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فنبي نؤكد على أن الحكم من الدين ولكنه ليس هو المقصود الأسمى والغاية العظمى من بعثة الرسل. بعثة الرسل الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. أيضا كما ذكرنا من قبل لا يصح أن يقال إن الأنبياء بعثوا لإقامة السكينة الإسلامية، إنما الأنبياء بعثوا للدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وآية ذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يصح أن يقال إن الأنبياء الذين لم يقيموا حكومة فعلية فشلوا في دعوتهم أو تأدب في التعطيل، فنقول إنهم كانوا يمهدون اكتفوا بالتمهيد ولم يقيموا هذه الحكومة، ولكن نقول إن الأنبياء انتصروا على الكفر وأدوا البلاغ المبين وقاموا بما كلفهم الله به ألا وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. والدليل من القرآن قوله سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. حتى غلام أصحاب الكهف أصحاب الأخدود، حتى ذلك الغلام الذي تعرفون قصته يعني حينما قصة الغلام مع الراهب والساحر والملك، حتى هذا الغلام لما أرسل الملك في النهاية إلى كيفية قتله وأمره أن يجمع أو طلب منه أن يجمع الناس في صعيد واحد ويرميه بالسهم ويقول بسم الله رب الغلام، قال فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. ففعل الملك ذلك فكاد أن أقابه السهم وقتل هذا الغلام، لكن هل هو مغلوب؟ هو منتصر بالأساس لأنه بلغ التوحيد وأثر في الناس ودخلوا في دعوة التوحيد حتى أغراهم الملك بالكفر وهددهم وراهبهم بالإلقاء في الأخدود، فصبروا على دينهم وأنزل الله عز وجل في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هؤلاء في الظاهر منهزمون لكن هم في الحقيقة منصورون، هذا الغلام مات منتصرا ولم يمت مهزوما. هذا الأمر الثاني أن كلمة الحكم لله أو الحاكمية لله راجت بين الشباب بفعل قيام بعض الناس أيضا بالترويج لهذا المفهوم، يعني اتخذت صورة خاطرة في فهم لا معنى كلمة الحكم إلا لله أو ما معنى الحكمية لله. هل الحكمية لله تصبح يعني نظارة على عيوننا نرى كل شيء من خلال الحكمية لله، فلا ينظر إلى الزكاة والصيام والحج والصلاة والزواج إلا من خلال كلمة الحكم لله بالمفهوم السياسي؟ كلا، لكن إن الحكم إلا لله هذه الكلمة التي نطق بها يوسف عليه السلام وهو بين جدران السجون ووراء القضبان وهو يدعو إلى التوحيد ولم تنفض يديه عن أعداء الدعوة لأنه لم يكن الحكومة الإسلامية، لكن كان يمارس دعوته ويؤدي رسالته. فإن الحكم إلا لله بين ما مقصده من ذلك، قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا ليس إذا ذكر الحكم لله أو الحاكمية لله فلا ينفرد الذهن فقط إلى الجانب السياسي، هذا جانب من الجوانب المهمة كما ذكرنا وكما قدمنا بين هذا الكلام، ولكن الحكم لله إذا نحن راجعنا قسم الحكم في كتب أصول الفقه فسوف نعرف المدى البعيد الذي تصل إليه هذه الكلمة، إن الحكم إلا لله في كل شيء. يقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله، هذا قول عام ليس فقط على الحكام الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا القضاء، ولكن يعم كل مسلم له حظ من هذه الايه، لان الايه فيها صيغه عموم ومن لم يحكم، هذه صيغه عموم يعني كل من لم يحكم بما انزل الله تعم كل ما انزل الله، فكل ذي سلطان له قسم من هذه الايه، لابد من الحكم ما انزل الله في كل مكان، واعظم ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اول راع هو الحاكم، فقال عليه الصلاه والسلام: الامام راع وهو مسؤول عن رعيته. فالحاكم اول هؤلاء الرعاء الذين يسالون عن رعيتهم. الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، المراه الولد في مال ابيه، وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسال الرجل عن اهل بيته. وهو بالحسن بما انزل الله درجات، فعلاها الحكم مثلا بما انزل الله فيما يتعلق بالحاكم لنفسه، في ان يشوف الناس يحكمهم بالدين وان يحرس الدين، سياسه الدنيا بالدين وحراسه الدين، هذه هي وظيفه الحاكم. اما المحكومون فتتنوع مسؤوليتهم بتنوع اقدارهم ومراتبهم. فانت تحكم بما انزل الله مثلا بين اولادك، مما انزل الله يقرا الا تفاضل بينهم، يعني تفضل بعضهم على بعض في العطيه، فمن فضل ولدا على سائر اخوته بالهديه مثلا او الهبه فلم يحكم بما انزل الله، لان الله حرم هذا. مثلا الامر الزوجه مثلا بالمحافظه على الصلاه: يامر اهلك بالصلاه والصبر عليه، هذا امر وحكم انزله الله. وقال عز وجل في بعض احكام الطلاق: ذلك حكم الله انزله اليكم. فاحكام الله الحكم يعم الاحكام الخمسه كما هي معروف. فالحكم ما انزل الله يمتد ليشمل كثيرا من الجوانب، منها الجانب السياسي، منها الجانب الاجتماعي، منها جانب العباده، منها جانب التوحيد وهو اعظمها بلا شك. فاذا هذا مما ينبغي الانتباه اليه، ليست الحاكميه بالمفهوم الضيق الذي طرا في العصور الاخيره، لكن الحاكمية أوسع من هذا. وليس هذا يعني أننا نذكر الجانب السياسي من الإسلام، ولكن نعطيه قدره بالنسبة لقضية الأم وبالنسبة لأصل الأصول، ألا وهو توحيد الله عز وجل. أيضا أثر كلمة أن احنا نعتبر أن الحكم هو أصل الأصول، أصل الأصول في الدعوة إلى الأصول في الدعوة الإسلامية، هذا يترتب عليه أن يصبح الحكم غاية، والحكم هو إلا وسيلة لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، لكن ليس هو الغايه العظمى من بعثه الرسل. ولذلك يعني الصحابه رضي الله عنهم كان يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم اذا اغاروا على قوم ان يدعوهم قبل القتال. لو كانت المساله متاعتها غمز فقط لا قهروهم ولا غلبوهم ولا فاجئوهم بالحرب ولا هزموهم، ولكن كانوا يبلغونهم قبل الدعوه، لان الجهاد او الحكم هو الا وسيله لتطبيق شرع الله والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فهل إذا لم يتمكن المسلمون تحت أي ظرف من الظروف من إقامة الحكم الله سبحانه وتعالى، أو بتعبير أدق من إقامة الحكومة الإسلامية، هل ينقضون أوديهم بنهاية الدعوة؟ لا، ما زالت الوظيفة الأم موجودة، ألا وهي الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى تزكية العقيدة والصبر على ما ينالهم من الأذى في سبيل ذلك. كما ذكرنا يوسف عليه السلام أدى هذه الواجبات حتى وهو وراء الفدان، ويتخذ السجن أرباب متفرقون خير أم الله الوحيد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هو يوضح معنى إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ايضا اذا جعلنا الحكم هو الغايه، فمعنى ذلك اننا قد نستبيح في سبيله بعض الوسائل غير المشروعه، كالانضمام مثلا لاحزاب اصلا تناوي دين الاسلام وتحارب دين الاسلام كحزب الوفد وامثاله من الاحزاب العلمانيه. وكما ذكرنا كلمه العلمانيه هذه كلمه مهذبه دون ما يستحقه القوم من القائد، فكلمه علمانيه يعني اولاد دينيه هذه كلمه مهذبه، ما هي الا رفض دين الاسلام وتسويه دين الاسلام بكل الاديان، كل يعتقد على قدم المساواه حق وباطل يقتتال معا من اجل الوطنيه او الوحده الوطنيه او هذه المفاهيم الخايبه، لكن العلمانيه هي كفر ورفض لدين الاسلام وعزله عن واقع الحياه. فهذه عبارات مهذبه حتى لا توقع يعني العبارات الصحيحه اصحاب هذه الدعايه في ما يستحقونه من اوصاف شرعيه. فالتنازل من اجل اقامه الحكم الاسلامي ان نتنازل عن عقيدتنا ونتعامل مع هؤلاء الناس الذين يرفضون الدين ويرفضون الاسلام ولا يجعلون غايتهم هي توحيد الله والدعوه الى عباده الله سبحانه وتعالى. الانسان في هذا الوجود شيء مهم، لا تغتروا لا تغتروا بظاهر الكفار وما هم عليه، كما قال الله عز وجل فرحوا بما عندهم من العلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. لا يغرنا ما يتمتع به الكفار من زينة الدنيا ومن الغلبة والقوة والسطوة، فما قوتهم إلا في ضعف المسلمين، لكن القوة الحقيقية هي في الإيمان في الاعتصام بحبل الله المتين. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما مني لهم خير لأنفسهم إنما مني لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالحكومة الإسلامية أو تعبير آخر التمثيل في الأرض لا يأتي إلينا إلا بعد نتمسك نحن بالدين في أنفسنا. يقول الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول الله سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومواردها التي باركنا فيه. ويقول الله سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن هي هدية وهي مكافأة لله سبحانه وتعالى على الاستمساك بحبل الله، فيكون العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، ويمكن الله سبحانه وتعالى لأوليائه في الأرض. لكن أن نتنازل عن ديننا أو عن مفاهيم أساسية في ديننا من أجل التمثيل وإقامة الحكومة الإسلامية فهذا لا يكون، لأنه لابد أن تكون الوسائل فرعية. فالغاية ليست الحكم وليست السياسة، إنما الغاية هي تحقيق العبودية لله، إفراد الله بالعبودية، ألا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يلفت النظر إلى هذه القضية قضية أصل الأصول، ما هو أصل الأصول في هذا الدين؟ هل هو التوحيد؟ هل هو الحكومة الإسلامية؟ هل هو تأليف القلوب؟ إلى غير ذلك من الأهداف التي يعني ينادى بها. قبل هذا الزمان ما كان أحد أبدا يجرؤ على أن يقول إن أصل الأصول أي شيء غير التوحيد. حتى جميع الفرق الإسلامية، جميع الفرق الإسلامية التي نشأت سواء المعتزلة سواء الجبرية سواء الجهمية سواء الأشاعرة سواء أهل الحديث، أي فرق من فرق العقائدية ما كانت تعد أصلا من الأصول إلا التوحيد، وإن اختلفوا بعد ذلك أو انحرف بعضهم في فهم التوحيد وكيفية تحقيقه بالذات في قضايا الصفات الأسماء والصفات. ولكن ما وجدت من قبل فرقة هي فرقة الشيعة الإمامية تقول إن في شيء يعتبر أصل الدين هو التوحيد. فمعلوم أن أصل الدين في كل عصور الإسلام ما كان يعني يذكر العلماء إلا على ما هو توحيد الله سبحانه وتعالى، حتى لو انحرف في فهم عقيدة التوحيد. بل العلماء يذكرون في قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أن أوجب العلوم على العبد أول واجب على المكلف معرفة الله سبحانه وتعالى، يعني معرفة دين التوحيد. ما فهم إيه معنى لا إله إلا الله؟ كيف أحقق التوحيد؟ هذا هو الهدف الأسمى من بعثة الرسل، وهذا هو أول واجب على كل مكلف أن يفهم معنى لا إله إلا الله، ما هو لوازم هذه الكلمة، ما هو الذي ينقض هذه الكلمة ويلهبها. هذا هو أول واجب يجب على المكلف قبل الصلاة أن يتعلم التوحيد، أن يعرف معنى لا إله إلا الله. فما شذ عن جماعة المسلمين في هذا إلا فرقة الروافض، فرقة الشيعة الإمامية الإسماعيلية، فإنهم قد عدوا أصل الدين عندهم الإمامة، هي الحاكمية، هي الإمام بإمام لكل زمان، يعني يجبون على الله سبحانه وتعالى أن ينسب إماما لكل زمان. وحتى في هذا الزمان يقولون ان الامام موجود لكنه مختلف في السرداب، كما تعلمون من قضيه الحسن العسكري، محمد بن الحسن العسكري. فبالنسبه للتوحيد لا بد ان يقدم على ما سواه، ويقدم الاهم على المهم. هذا التوحيد ليس لفظا مبتدعا، ولكن جاءت به احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان اول ما يدعو الناس اليه اذا ارسل رسله أن يقول له متى إنك تأتي قوما أهل كتاب، لكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أول شيء التوحيد. أما بالنسبة لأحكام التوحيد فكما نعلم هناك توحيد الربوبية وهناك توحيد الألوهية وهناك توحيد الأسماء والصفات. هل هذا التقسيم جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاصطلاحات الربوبية والالوهية والاسماء والصفات، ولكن لم يجئ بها النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يجئ بعلم يسمى علم اصول الفقه، ولا علم يسمى الفقه ومصطلح الحديث واصول التفسير والتفسير واللغة العربية والنحو والصرف والبلاغة كما لم يأتي. لكن هذه فرائق في الدين تعين، هذا من باب الوسائل التي تسهل يعني فهم القضية وتبسطها. فمن حيث المدلول أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمدلول هذه الأقسام الثلاثة، واضح. فلا مساحة في الاصطلاح، لا نختلف في الاصطلاح، لكن المهم ما وراء هذا الاصطلاح. فأما توحيد الربوبية فكما يذكر العلماء هو توحيد الله بأفعاله، بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، يعني الأفعال التي تأتي من الرب إلى المربودين الذين يربيهم وينميهم فيأتيهم بالرزق، هو الذي يحيي هو الذي يميت هو الذي يرزق. فكل ما أتى من الله إلى العباد هو من الربوبية. فتوحيد الربوبية أن يؤمن العبد أنه لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يعني يفعل أفعال الربوبية والتربية والرزق وإلى ذلك سوى الله سبحانه وتعالى. فلا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله. هذا النوع من التوحيد كان موجودا لدى جمهرة المشركين الكفار الذين حتى الله سبحانه وتعالى في تفاهم مع الأنبياء والمرسلين. كان هذا النوع موجود عند قوم نوح، عند قوم صالح، عند قوم يعني هود، جميع الأنبياء حتى المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأنه لا يحيي ولا يرزق ولا ينفع كون من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. واضح. كانوا على بقية من دين إبراهيم لكن فرع عليهم الشرك كما نبين. فتوحيد الربوبية لا يغني عن صاحبه شيئا. فرعون كان واحد توحيد الربوبية، فرعون نفسه اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، كان يوحد الله توحيد الربوبية. والدليل على ذلك أنهم لما أتاهم بعث الله هرعوا إلى موسى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كتبت عنا الرية ليؤمنن لك ويؤمنن معك بني إسرائيل. فرعون نفسه قال كما حكى الله عز وجل عنه في سورة الإسراء، قال له موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فإني لأظنك يا فرعون مجبورا. هذا خبر عن موسى الصادق عليه السلام، فيخبر عما في قلب فرعون كما جاء في الآية الأخرى في سورة النمل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن كان في قلوبهم مؤمنين بأن موسى رسول الله حقا. فإذا فرعون كان موحدا توحيد الربوبية، كان يؤمن بأن في إله، وكان يؤمن أن موسى رسول الله بنفس القرآن كما بينا، قال لقد علمت، كان موسى يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني هؤلاء الآيات، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. واضح. إذا بنفس القرآن حتى فرعون كان يوحد توحيد الربوبية. المشركون في أبو جهل كان يوحد توحيد الربوبية، أبو لهب كان يوحد توحيد الربوبية، وهكذا. فاليهود يوحدون طبعا توحيد الربوبية والنصارى وكذا، لكن العبرة فيما يأتي من أقسام التوحيد. توحيد الإلهية، توحيد العبادة والقصد. فما هي توحيد الإلهية؟ توحيد الإلهية هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. فلا يصرف الإنسان عبادته إلا إلى الله، كما لا يرزقه إلا الله، ولا يخلق إلا الله، ولا يحيي ولا يموت إلا الله، كذلك لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى توحيد الإلهية. توحيد الإلهية يعني تكفر بكل الآلهة الباطلة، سواء كان ما كان عليه الآباء والأجداد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، سواء كان هذا الإله هو الشيطان، سواء كان هذا الإله أو الطاغوت هو الحاكم بغير ما أنزل الله، الساحر، الكاهن، العراف الذي يدعي معرفة الغيب، المال، البنون، كل هذه آلهة باطلة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تطر الله بالعبادة. ما معنى العبادة؟ يقول العلماء العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطلة والظاهرة. هذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فيمكن أن يكون إنسان مؤمن بأن لا يرزق إلا الله ولا يحيي إلا الله ولا يموت إلا الله، ومع ذلك يشرك في العبادة فيبدو عبادته لغير الله، فهذا هو توحيد الألوهية. هذا هو المقصد الأصلي من دعوة الرسل، أن لا يعبد إلا الله، أن لا إله إلا أنا فاعبدون. ما نتعبدون من شك عبدون، لا يعبدوني وحدي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني المقصود يعبدوني وحدي ولا يشركوا معي غيري في هذه العبادة. فلا نقيل بذكر أدلة من القرآن على أن يعني توحيد الربوبية كان موجودا عند المشركين. توحيد الربوبية لا يدخل الجنة، توحيد الربوبية لا ينجي من النار، فاقد توحيد الربوبية ليس له قدر. النصران الذي يؤمن بأن هناك إلها وأن هناك خالقا وأن هناك رازقا ويقول إن شاء الله بإذن الله، هذا ليس مؤمن، لا يصح أن يطلق عليه نبذ الإيمان، هذا كافر بالله، لأنه لم يؤمن برسالة الله ولم يوحد الله توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالذي يؤمن بتوحيد الربوبية ليس هذا ليس قد لا يمكنه هذا من النار، بل حتى الشيوعيون حتى الملاحدة هم أيضا ولا شك يوحدون توحيد الربوبية، وإن جحدوا ذلك في الظاهر فيقولون لا إله والحياة مادة، ويجعلون الإلحاد والعياذ بالله علم له أصول ويدرس ويدعون الناس إليه على أساس هذه الأصول والقواعد الباطلة من تزيين الشيطان. الله سبحانه وتعالى يخبر عن هؤلاء الكفار أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، حتى يوم النفس وهو في حالة الاختبار، يوم اللي هو من كبار الشيوعيين الملاحدة، يعني كان يجلس بحضرته ساعة الاختبار بحضوره، كان يجلس يعني الزعماء والسياسيين والصواغيث الآخرين ويحضرون ساعة اختباره. لما تبدع عليه الاختبار كان يقول يا قال مرة يا إلهي أو يا الله، فقالوا يعني استنكروا عليه ما الذي تقوله، ف يعني اعتذر عن هذه الكلمه، لكن الانسان بفطرته يشعر بحاجته الى الله سبحانه وتعالى. اي واحد منا في اي كرب من الكربات، سواء اشرف في حادث من الحوادث على الهلاك او اصابه مرض او في اي ضائقه، مهما يكون من العصيان او التمرد على الله سبحانه وتعالى او المحاربه لامر الله ونهيه، عند الضائقه تجد يخلص الدين لله، ينسى كل شيء كان يغتر به من نار او سلطان او كذا، ولا يذكر الا الله سبحانه وتعالى، ضل ما تدعون الا اياه. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، فهذا يخبر الله سبحانه وتعالى عنه ان هذه الفطره المتاصله في قلب الانسان موجوده، وانها تستيقظ اعظم ما تستيقظ حينما يوقن الانسان بالعطف، حينما يوقن بالهلاك، فانه حينئذ يخرج هذا الرصيد المتلقي من الفطرة في قلبه ليدعو الله وحده وينسى ما كان يشرك من دون الله سبحانه وتعالى. فحتى هؤلاء الملاحدة الشيوعيون الذين ينكرون وجود الله، فإذا وقع بأحدهم الفرض فإنه لا يدعو إلا الله، ويدعو من كل قلبه الله سبحانه وتعالى ومخلصا له الدين. فهذا بالنسبة لتوحيد الألوهية، يعني توحيد الله بأفعال العباد، هذا هو التوحيد اللي احنا كلفنا به، كلفنا بأن لا نعبد إلا الله. كيف لا نعبد إلا الله؟ العلماء يقسمون العبادة إلى أقسام، يقولون هناك عبادات قلبية تؤدى بالقلب، الآلة التي تستخدم في أداء العبادات هي القلب، هناك عبادات قولية تؤدى باللسان، هناك عبادات بدنية تؤدى بالجوارح، هناك عبادات مالية تؤدى بالمال. فالعبادات القلبية هي أعظم وأخطر العبادات. القلب عمل القلب الاعتقاد، فمثلا كونه أعتقد بقلبي أن الله واحد لا شريك له، أو أن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، أو أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هذا عمل قلبي. فلا تنصتوا لقول بعض الجهلاء الذين يقولون يعني لا عبرة بموضوع التوحيد، هذا موضوع بيفرق المسلمين، هذا موضوع يعني عبارة عن كلام نظري وجدل لا يترتب عليه عمل. التوحيد ومسائل التوحيد يترتب عليها أعظم العمل، ألا وهو عمل القلب، بتطهير القلب من الشرك وتطهير القلب من النجس. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. مين المشركون نجس؟ يعني أنت لو كلمت على واحد نصراني أو يهودي تبقى تنجس؟ لا، المقصود نجس عقيدتهم، قلبهم نجس بأكبر نجاسة في الوجود وهي نجاسة الشرك. فبعض الناس يصف مثلا الجماعة الأوروبيين أو الخواجات بالنظافة والنظام وكذا، وهو فعلا عنده شيء من النظافة، لكن هو منجس بأحبط نجاسة، وهو نجاسة الشرك في قلبه، فاتلبى قلبه من نجاسة الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فأعظم الزكاة والتطهير هي تزكية القلب. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من زكاها. أفلح من زكاها يعني طهر قلبه من درم الشرك والمعاصي. فأكثر نجاسة هي نجاسة القلب بالشرك، وهنا ينافي التوحيد من الاعتقادات التي تسكن وتتوطن في القلب. فأعظم وأخطر نجاسة هي الشرك، وأعظم طهارة هي التوحيد، توحيد القلب من الاعتقادات الباطلة. إذا هذا هو عمل القلب، عمل القلب أن يعلم أن لا إله إلا الله، وأن يؤدي حقيقة هذه الكلمة ويطهر قلبه مما ينافيها. فهذا بالنسبة للبعض من الأعمال القلب كما ذكرنا من العبادات التي تؤدى. الحب، محبة الله سبحانه وتعالى، هذه من أعظم عبادات القلب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فكل قلب دخلته محبة الله سبحانه وتعالى هذا هو يعني أطهر القلوب. أما إذا دخل القلب، إذا حصل في القلب أي محبوب سوى الله أو مع الله، فهذا القلب ليس فيه خير، وهذا قلب لا يقبل الله عز وجل فيه شريكا. الله لا يقبل الشريك في القلب. فمن تعلق بمعشوقة أو بمحبوب من الخلق شغله عن محبة الله فهذا لن يطهر قلبه ولن يزكيه لله سبحانه وتعالى، ولا يدخله الخير والنور ما دام لأن الله شريك في قلبه. لابد من تجريد القلب لله سبحانه وتعالى. قال بعض الناس لبعض العلماء يقول له هل يسجد القلب؟ هل يسجد القلب؟ قال نعم، يسجد سجدة لا يرفع رأسه بعدها أبدا. القلب إذا سجد هذا السجود لله هذه سجدة تظل دائما مع المؤمن حتى يموت، فلا يرفع رأسه أبدا كما يرفع في الركوع وفي السجود، وهي الخضوع لله سبحانه وتعالى والتزام أمره واجتناب مناهيه. عبادة القلب المحبة، الحب في الله عبادة، البغض في الله عبادة، كراهية الكفار عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى والبراءة منهم. التوكل على الله عمل قلبي، عبادة التوكل هي تكون عبادة قلبية، عبادة الخوف من الله عبادة قلبية، عبادة الرجاء عبادة قلبية. فلا تحب إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، ولا تخلص ولا تنوي بعبادتك إلا الله. هذا هو معنى تحقيق توحيد الألوهية عن طريق القلب، وأن لا تعبدوا إلا الله. فهذا بعض أنواع العبادات التي تؤدى بالقلب. هل هي أعمال أم ليست أعمال؟ هي أعمال. أعظم من أعظم الأحاديث التي يعني شملت تقريبا ثلث الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه النية لا تؤدى إلا بالقلب، النية منطقة القلب، ولا تؤدى باللسان، تؤدى بالقلب. إذا العمل الاعتقاد القلب والأعمال التي يعملها القلب تدخل تحت مسمى العمل، تدخل تحت مسمى العمل. فالاعتقادات الصحيحة عمل، عمل مطلوب للإنسان. لا يقال إن هذه مسائل نظرية ونحن نهتم بمسائل عملية، هي مسائل عملية. عمل القلب من أعظم الأعمال، ولذلك كبائر القلب من أعظم الكبائر. كبائر القلب أكثر من كبائر الجوارح، الرياء، الكبيرة، العجب، الغرور، كل هذه الأشياء التي تؤدى بالقلب هو من الشرك، وهي من مما يناقض توحيد الإلهية وتوحيد العبادة والقصد لله سبحانه وتعالى. فتحقيق عبودية القلب يعني كيف يحقق القلب أن لا إله إلا الله، لا يحب إلا الله، لا يخاف ولا يرجو ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع في الرياء فقد وقع في الشرك. إذا وقع في أي نوع من الإلحاد في الاعتقاد الذي ينبغي أن يكون عليه القلب وبالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله هذا من الشرك. إذا وقع في أي عبادة، في أي عمل قلبي ينافي التوحيد فخاف غير الله أو توكل على غير الله أو يعني فاد توحيده بأعمال القلب بأي سبيل هذا لن يحقق توحيد الله بالعبادات، العبادات القلبية، العبادات البدنية، عبادة مثل الصيام، الصلاة، الزكاة، الحج، كل هذه العبادات تؤدى بالبدن، بالبدن. واضح؟ فلا تصلي إلا لله، لا تصوم إلا لله، لا تؤدي الزكاة إلا لله فرحا، يعني أي نوع من عبادة تؤدى بالبدن فيقصد بها الإنسان إلا الله، هكذا بحقك معنى لا إله إلا الله. فعبادات قولية مثل النذر مثلا، مثل الحلف، مثل الصدق، كل هذه عبادات تؤدى باللسان، الصدق عبادة تؤدى باللسان، الحلف لا يكون إلا لله هذه عبادة تؤدى باللسان، النذر، الذكر، كل هذه عبادات تؤدى باللسان ولا تحقق التوحيد إلا بأن توجه كل هذه العبادات إلا إلى الله سبحانه وتعالى. عبادات مالية، عبادات مالية مثل كما ذكرت الذبح، مثلا الذبح عبادة مالية، إنك يعني بتشتري الشيء الذي تذبحه بالمال مثلا، فهذا فلا تذبح إلا لله، فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك. وهذا مثلا العبادات المالية أخرى كالزكاة، لا تزكي إلا لله، وهذا النذر لله، وهكذا. فمن وقع في شيء من هذا لغير موجهه لغير الله فقد وقع في الشرك. فهكذا يتم تحقيق توحيد الألوهية. هذا التوحيد لشدة خطره وعظم مكانته فرع الله سبحانه وتعالى كثيرا من الاختيار لصيانة جلاله، يعني هذا النوع من التوحيد، لأنه هو المقصود من بعثة الرسل. اختار الله عز وجل له اختيارات كثيرة، مش فقط حرم الذبح لغير الله والنذر لغير الله والتوسل بالمقبورين أو بالأولياء أو الأنبياء أو كذا، ولكن أخذ اختيارات كثيرة حتى تحذي جناب التوحيد. قد تبدو الإنسان لها مسائل فرعية، لكن المقصود بها حماية جناب التوحيد. فمن أمثلة ذلك أنه حرم الوسائل التي تفضي إلى الشرك، اللي ممكن مع الزمن تؤدي إلى الشرك. فمثلا حرم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان ينطق بألفاظ توهم الندية والمساواة بين الله عز وجل وبين خلقه. فحرم مثلا أن تقول أنا في حمى الله وفلان، أو أنا توكلت على الله وعلى فلان، أو تقول ما شاء الله يا فلان. بين الله النبي عليه الصلاة والسلام أن المخرج من هذا القول أن الإنسان يعطف بكلمة ثم لا يعطف بالواو، لأن الواو تقتضي الإيه؟ المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، لكن ثم تقتضي تأخر رفع المعطوف عليه، المعطوف على المعطوف عليه. فتقول مثلا بسم الله ثم باسم فلان، أي أنا في حمى الله، أنا في حمى الله ثم في فلان، أو تقول توكلت على الله ثم عليه، أو تقول يعني ما شاء الله ثم شيء. لكن فهذا هو يعني ما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم ما شاء الله وفلان، وليقل ما شاء الله ثم فلان. فنهى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن الألفاظ التي فيها تعظيم لغير الله أو نسبة تأثير لغير الله، فقولك مثلا وحياتك، وحياتك زي الذي تقول وحياتك، وحياتك أو وحياة أبيك، أو لولا فلان لكان كذا، لولا الكلب نبح لكان النص سرقنا، لولا مجيء فلان كان الرجل قتل فلان. فتقول يعني كل لولا سياح الديك لسرقنا النفوس، أو لولا نهيق الحمار لسرقنا النفوس، وهكذا. فتقول لولا رحمة الله، لولا فضل الله، لكن لا تنسب التأثير إلى هذه المخلوقات، لولا الدكتور الفلاني كنت مت، أو كان حصل لي كذا، لولا الدواء الفلاني أنا ما كنت استفيد، لكن الله هو الكافي. واضح؟ يعني ينبغي أن يعني يصل ويصل إلى مثل هذه الأشياء التي قد تفضح في التوحيد. أيضا لحماية جناب التوحيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور أو المساجد، يعني اتخاذ القبور مساجد، فاستفاد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لما في ذلك من التشبه بعباد الشمس، حتى نهى عن مجرد التشبه بعباد الشمس لأنهم يتحرون السجود للشمس في هذه الأوقات، وقت الشروق ووقت الغروب. أيضا من هذه الاحتياطات أنه نهى صلى الله عليه وسلم الفد الرحال الى مسالم من الامثله بقصد التقرب الى الله سبحانه وتعالى فيه الا الى المساجد الثلاثه كما معروف في الحديث. نهى ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم بعض اصحابه لبعض على جهه التعظيم، فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه حين راهم يقولون له لا تقوموا كما يقوم الاعاجم يعظم بعضهم بعضا. وهدد النبي صلى الله عليه وسلم من يحب ان يتبوا الناس له قياما، فقال من احب ان يتمثل الرجال له قياما فليتبوا مقعده من النار. فهذا ايضا من الذرائع التي يعني تحمي قمة التوحيد، لان يقوم الناس تعظيم بعضهم لبعض يعني تعظيما قد يثبت في جناب التوحيد. ولما كذب له معاذ رضي الله عنه حينما وقعت آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم معجزة له، كذب معاذ له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، ولكن لا ينبغي السجود الا لله عز وجل. ايضا صلى بهم مرة جالسا وصلوا وراءه قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال لهم بعد أن فرغ من الصلاة: كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها. يجلس الرجل وينكر الناس قياما بين يديه، فلذلك نهى عن هذا الفعل. أيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم التصوير بكل أنواعه، تصوير ذوات الأرواح لما فيه من مباهات خلق الله، لأن هذا اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى. الله هو المصور الخالق البريء المصور، فيقول له عز وجل يوم القيامة: أين الذين ذهبوا يخلقون كخلقي؟ هل يخلقوا برة؟ هل يخلقوا شعيرة؟ فهل يستطيع أن يخلقوا شعيرة؟ حب التعيير. فكذلك يتحداهم الله عز وجل مثلا. إذا الحكمة من تحريم التصوير هي مضاهاة خلق الله، وليس فقط حماية جناب التوحيد من عودة الناس إلى إيه؟ إلى عبادة الأصنام التي كانوا يعبدونها، لكن الحكمة كما يوضح الأحاديث لأن فيها تشبها بخلق الله، تشبه الخالق بفعل المخلوق لا ينبغي، كما جاء في التعذيب بالنار مثلا: لا يحل التعذيب بالنار لأنه لا يعذب بالنار إلا خالق النار وإلا رب النار. كذلك التصوير من خصائص الخالق سبحانه وتعالى، فلا ينبغي مضاهاة خلق الله والتشبه بفعل الله في خلق غايات الأرواح. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم التصوير، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وقال إن أشد الناس يوم عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يتحداهم الله عز وجل بأن يحيوا ما خلقوا. فليتقي الله أناس يعني جاءوا في الفترة الأخيرة أنهم لم يكتفوا باستراحة هذه التصوير في بيوتهم، ولكن بدأوا يجترئون على حرمة المساجد وعلى حرمة بيوت الله، ويدخلون هذه التصوير داخل المساجد ويثيرون الفتن ويعني يطلعون الشر في بيوت الله. إذا كانت الملائكة تدخل المساجد فهذا تدخل، فوجود هذه الصور داخل المساجد من ذرائع يعني الوقوع في هذه المخالفة العظيمة وإقرار هذا المنكر العظيم. فليراعوا حرمة المسجد، المسجد له حرمة، له حرمة، لا ينبغي أن يكون المسجد يعني فيه مثل هذه التصوير التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت الأحاديث في تحريمها والنهي عنها. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الغلو فيه وفي مسحه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني. الإطراء هو المبالغة في المسح، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الوفد وقال له: انت سيدنا وابن سيدنا، قال: انما السيد الله. وقال للرجل الذي قال له ما شاء الله يشئ، قال: اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وقال للرجل الذي دخل عليه فأخذته وعده ارتعب من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هين عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد لنفسك صلى الله عليه وسلم. نهى عن إسراف القبور وتجسيسها وأن يبنى عليها وإيقادها بالترج والعطوف عليها خشية الابتسام بها والوقوع في تعظيمها، كما هي الحال الآن في يعني كثير من الناس يعبدون القبور عبادة حقيقية يذهبون إلى المقبورين وقد قدموهم إلى تخصصات. هذا في من أراد أن ينتقل من جاريه، هذا في من أراد أن تجيب، هذا في من أراد أن ينجح في الامتحانات، فكل واحد أصبح متخصص فيطلبون منهم نصر على الأعداء، يطلبون منهم شفاء، يطلبون منهم إنجاز، حتى يقع في أيام من الشرك ما كانت تخطر على بال أحد أن يقع فيها من ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر في مكان يعني يعبد فيه كرم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية. جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا بدوامة، مكان اسمه دوامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها صنم من أصنام الجاهلية يعبد؟ فقال: لا. فقال: هل كان يقام فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فقال: لا. قال: فأيت بنذرك، فأيت بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية كل مراعاة لجانب التوحيد واحتياطات حتى لا يخطف جانب التوحيد. نهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتياط للتوحيد والمحافظة على حماه، حتى أن رضي الله عنه لما رأى بعض الناس يأتي بشجرة الرضوان التي بايع عليها الصحابة، بايع عندها النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا رأى بعض الناس يتعمد المجيء للشجرة ويصلي عندها، فأمر بقطعها حتى لا يفتن الناس بهذه الشجرة وحتى لا يتبركوا بها. وقال عمر رضي الله عنه: هو يستلم الحجر الأسود ويقبله: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته.